الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، قال المصنف رحمه الله: صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى. نعم، قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الآية. كان صبره صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى يفوق صبر الصابرين، وتحمله لأنواع أذى المعاندين له يعلو تحمل العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكم لقي من سفهاء قريش وأشدائهم من الغلظة والسفاهة والجفاء والشدة، ولا ريب أن الكلام البذيء المسيء له له جراحات في أصحاب النفوس الأبية. نعم، جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. نعم، في أصحاب النفوس الأبية والأخلاق الرضية، ويتأثرون به أضعاف ما يتأثر به غيرهم. نعم، أصحاب النفوس الأبية وأصحاب المكارم الأخلاق يتأثرون بالكلام البذيء والكلام الذي فيه إساءة أضعاف ما يتأثر به غيرهم، لأن السفيه أو الرذيل أو الأحمق إن كلمته بكلام بذيء فإنه يضحك، ولكن لو كلمت رجلا لا يعرف إلا الرشد والعفاف والطهر ومكارم الأخلاق ثم كلمته بكلام بذيء فهذا يتأذى به. فلذلك كان في شرعنا هناك حد للقذف أيها الأحباب، حد لمن قذف إنسان، قال الإنسان طاهر عفيف، قالوا يا زاني. هذه الكلمة إما أن يأتي بأربعة شهود علي رأوا كالميل في المكحلة، وإلا فثمانون جلدة في ظهري من قال هذه كلمة يا زاني. ففي إسلامنا الدماء محفوظة والأموال محفوظة والأعراض محفوظة والكل محفوظ في إسلامنا أيها الأحباب، ولكن في غير دين الإسلام والعياذ بالله ترون ما ترونه الآن في العالم، كيف استبيحت الدماء واستبيحت الأعراض واستبيحت الأموال وبشعارات مختلفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وإن الأفعال المؤذية لتعمل في نفوسهم أضعاف ما تعمل في غيرهم ممن لا خلاق له ولا خلق. فما ظنك بنفسية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي هي مجمع الكمال والأفضال ومصدرها؟ وما ظنك بتأثره من الكلام المؤذي والفعل المسيء إليه صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك فإنه صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتحمل الأذى وأن نصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول إننا مسلمون ولكن إن لله وإنا إليه راجعون ما نعمل بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أحدنا ما يتحمل أذى امرأته ولا أذى جاره. ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنت تحب الله فعليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتحمل كما تحمل. كم من امرأة طلقت وبيت خرب وشرد الأولاد من أجل الكلمة ما تحملها الزوج من امرأته. فمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحبتي تتجلى في اتباع الإسلام وإطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذاته صلى الله عليه وسلم وإنما لكونه رسولا مرسلا من عند الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. نحن نحب ونعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبه وأرسله وجعله رسولا مرسلا وجعل رسالته عامة إلى الناس كافة إلى الثقلين إلى الإنس وإلى الجن وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فاتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم دليل الحب الصادق. أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة فإذا أنت متبع لشرع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الوراق تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. اسمعوا ما قاله أحد رجال الرسالة القشيرية اسمعوا إلى سيدنا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. اسمعوا إلى مقولته. يقول علامة حب الله حب القرآن. علامة حب الله حب القرآن. أنت تقول أنا أحب الله فمفروض عليك أن تحب القرآن الكريم. أكثر الناس ما يقرؤون القرآن إلا في رمضان. يقرؤون المجلات والصحف ويتابعون الأخبار التي جلها تجيل وتكذيب ولا يقرأ أحدهم صحيفة من القرآن الكريم. أنت تقول أحب الله سبحانه وتعالى وإذا ما دخلت بيتك أخذت هذا الذي يسمونه بالريمون أو غير ذلك مباشرة لتفتح التلفاز باسم أنك تتابع الأخبار ولا تنشر مصحفك لتقرأ صحيفة من كتاب الله. رضي الله عن إمام الأئمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا دخل بيته نشر مصحفه. كان إذا دخل بيته نشر مصحفه وجعل يقرأ من القرآن العظيم. فسهل ابن عبد الله التستري رحمه الله رضي الله عنه يقول علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحب سنته. فلو نظرنا الآن في حياتنا، في أفراحنا وفي أتراحنا ومعاملاتنا، لوجدنا بدعا كثيرة دخلت في أمورنا وابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمكنت البدعة فينا، وإذا جاء من يذكرنا بالسنة أنكرنا عليه، أنكرنا عليه قائلين وكل الناس يصنعون كذا. يا جماعة الخير، هذه السنة وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السيرة الشريفة المطهرة، وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفة الخامس كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، كان خليفة للمسلمين أيها الأحباب. ولما قضى في مسألة، قضى بقضية سيدنا عمر بن عبد العزيز، بعدما قضى قيل له إن مثل هذه القضية عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بخلاف ما أنت قضيت، قضى بكذا وكذا. فأعلنها هذا الخليفة الصادق والعالم، بل ما كانت العلماء إلا تلاميذة بين يديه، ما كانت العلماء إلا تلاميذة بين يدي عمر بن عبد العزيز، قالها صيحة مدوية في الآفاق يسمعها الخلفاء والسلاطين والأمراء والملوك والرؤساء والزعماء، صيحة مدوية في الآفاق إلى قيام الساعة. قال: لقد أبطلت قضائي وأنفذت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أبطلت قضائي وأنفذت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، حب الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. نحن أحببنا هذه الدنيا الملعونة، أحببنا الدنيا الملعونة، وفي الحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. نادر أن تسمع من يقول أستغفرك يا ربي من حب الدنيا، نادر، مع أن الحديث يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. الله أكبر. قال: وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسها، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. كلنا قد يقول والله أنا أبغض هذه الدنيا، لكن علامة الكذب ظاهرة فينا. علامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. أما الذي يعمل ليل نهار من أجل هذه الدنيا وفي طاعة ربه، لا، نعم، لا يفرغ ساعة من وقته ليتعلم دين الله عز وجل، ثم يقول أنا أبغض الدنيا، هذا كاذب. الساعات الطويلة في الدنيا في الأسواق، ثم إذا ما أراد أن يصلي جاء إلى المسجد بعد انتهاء الوقت يريد صلاة العصر قبل أذان المغرب بدقائق أيها الأحباب، في وقت مكروه ينقر كنقر الديك، ثم يقول أنا أبغض هذه الدنيا، فهذا كاذب. هذا الذي يسمع المؤذن يقول الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو قاعد في بيته في القيل والقال أو في متجره أو مع مطعمه ومشربه، ولا يجيب المنادي ويقول أنا أبغض هذه الدنيا، فهذا كذاب. وهذا الذي يجلس ويتحدث الأحاديث التي ملؤها الغيبة والنميمة والثرثرة، ثم إذا جاءه ناصع وقال اتق الله يا هذا، فغضب عليه وقال عليك نفسك ولا تكلمني ولا تقاطعني، يتجبر تجبر الفراعنة والعياذ بالله، ثم يقول أنا أحب الآخرة وأبغض الدنيا، فهذا كذاب، وإن لله وإن لي راجعون. سألوا الله ألا يفضحنا يا أحباب، سألوا الله ألا يفضحنا يوم القيامة. لكن وربكم الأمر جد خطير، ليس كما نتصور أحبتي. ربنا قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إن لله وإن إليه راجعون. سيدي محمد ابن المنكدر لما قرأ هذه الآية جعل يبكي ويبكي ويبكي حتى خاف أهله عليه من الهلاك، من شدة بكائه، فذهبوا إلى صاحبه وأخيه في الله سلمة ابن دينار أبي حازم وقالوا: تعالوا وانظر إلى أخي، خشين عليه الهلاك من شدة البكاء. جاء إليه قال: ما بالك يا أخي؟ قال: آية من كتاب الله. ما هي؟ قال: قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجلس أبو حازم يبكي معه. رأيتم إلى محبي الآخرة ومبغضي الدنيا؟ رأيتم إلى أصحاب العقول كيف يتدبرون القرآن الكريم ويخافون؟ إن لله وإنا إليه راجعون. نحن نقول نخاف الله ولكن نكذب في هذا، كما قال أحد السلف: لو إن سئلت هل تخاف الله؟ قال: فلا تجيب، لا تعطي جوابا، لأنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. إن قلت نعم أنا أخاف الله وأنت تفعل المعاصي فهذا كذب، لأن الخائف لا يعصي، الخائف لا يعصي. الآن لو خاف من أمير أو من سلطان أو خاف من زبانيته لا يتجرأ أن يعصيه. نعم، لا يتجرأ، ولا يتجرأ أن يخالفه أمامه إذا كان يراقبه، أو هناك من ينقل الأخبار من المراقبين أو من العيون لا يفعل هذا. طيب لماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ لا تبالي، تاب الله علينا. نعم، قال: ومسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، اللهم اجعلنا منهم. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، اللهم اجعلنا منهم. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. فربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر، أفلا نصبر؟ نعم. روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الأسوة الحسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لقد هجرنا ولقد جعنا ولقد ولقد. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما أصابنا من البلاء كان من البلاء والفقر والتهجير، كان هذا اضطراريا قسرا رغما عن أنوفنا، ولكن ما أصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر إنما كان كان اختياريا، هو اختار ذلك، هو اختار ذلك. قال: بل نبيا عبدا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة. فاسمع يا من جاع وفقد الطعام يوما أو يومين أو ثلاثة، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذا الجزع الذي أصيبنا به أيها الأحباب؟ جزعنا أيها الأحباب حتى صار جزعنا سببا في ذهاب أجرنا؟ البلاء نزل، ولكن إن جزعت ولم تصبر فلا شيء، لا شيء لك، لا في الدنيا ولا في الآخر. ولكن إن صبرت على ما نزل بك من فقر أو مرض أو فقد، نعم، لولد أو نفس أو والعياذ بالله أو ثمار، فلك الأجر في ذلك. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. نعم. وكان المشركون يتصدون له بالعداوة ويقابلونه بأنواع الأذى بمجموعهم وجماهيرهم وبأفرادهم ونسائهم وصبيانهم. الله أكبر. المشركون جهزوا الجموع والجماهير والأفراد والنساء والصبيان لأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم لا تصبر. الآن بعض الناس لو كان يصلي في مكان في شغله أو في معمله أو كذا، وجاء وقال لو والله رأيناك تصلي يترك الصلاة، أو به أو صاحبه الصيحة يترك صلاته. الله أكبر. أفلا تصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ مباشرة تترك دينك؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدين على رؤوسهم وكانت الدنيا بأيديهم، فمن جاء يلتمس دينهم رموا بالدنيا وأمسكوا بالدين. فما بالنا جعلنا الدنيا على رؤوسنا والدين في أيدينا، فمن أراد دنيانا رمينا بالدين من أجل أن نمسك هذه الدنيا الملعونة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جل مجالسنا الآن، مجالس الرجال ومجالس النساء في البيوتات وفي الوظائف وفي المعامل، يحين وقت الصلاة ولا يتحركون ولا يتحركون، ربما في البيت يجلسون ويثرثرون، المؤذن يقول الله أكبر، يقول أغلق النافذة، لا يريد أن يسمع صوته المؤذن، يريد أن يتمم حديثه. قوموا إلى الصلاة. في الطعام لو جاء ولدهم أحد الأولاد نور الله قلبه قال لأهلي يا جماعة قوموا حتى نصلي، روح صلي وحدك، الآن نأكل الآن. ساعة الطعام، أي ساعة الطعام؟ يأكلون كما تأكل الثيران، ثم لا يقومون إلى الصلاة ويزجرون الولد. جل بيوت المسلمين اليوم في رمضان يؤذن المؤذن وهم يأكلون إلى قبيل العشاء بقليل ولا يقومون إلى صلاته. المغرب ثم من خاطبهم قوموا إلى الصلاة، الآن طعام، الله أكبر. طيب هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على شيء من الرطب، ثلاث تمرات ثم يشرب شربة ماء ويستعمل السواك، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، نصلي ثم تعودون إلى الطعام. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. أتيكم ببعض الصور التي تظهر كذبنا ونفاقنا، وإن لله وإن إليه راجعون، ثم بعد ذلك ندعي أننا من الصالحين. إذا ذكر الصالحون باشرة يضع نفسه معهم، وإذا ذكر الطالحون يذكر فلانا وفلانا وفلانا، يا ريت حضر المجلس فلان من الضلال، وأنت في مجلس من المجالس تحدثت عن التوبة، فقال لي واحد من مفتونين المغرورين بأنفسهم ركبه الشيطان، قال لي من تخاطب؟ كلهم أهل صلاح وأهل دين. قلت أخاطب نفسي أو خاطبك؟ أخاطب نفسي ونفسك الآن، أخاطب المعجبين بأنفسهم والمتكبر. قال من تخاطب بالتوبة؟ قلت رب العزة والجلال. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا يقول جميعا، خوطب بالتوبة العلماء والجهلاء والصالحون والطالحون، الكل مخاطب بالتوبة. وأولى الناس بالتوبة من يظن أنه لا يحتاج إلى التوبة، هذا المغرور المفتون هو أولى الناس بأن يتوب إلى الله سبحانه. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. نعم. روى الطبراني عن الحارث بن الحارث قال قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. الله أكبر. نعم. قال اجتمعوا على صابئ لهم، يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبأ، يعني ترك دين آبائه وأجداده. الله أكبر. قال نعم. فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه. الله أكبر. يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان وهم يردون عليه. الناس اليوم تركوا الدعوة لأزواجهم وأولادهم، ما أكثر ما ترى في الطريق امرأة مستورة محجبة ومعها شابة صبية في 15 من عمرها، نعم، وتمشي هكذا سافرة وأمها تضحك، أمها تضحك من هذه إلا كي تعبر عظامي، إن شاء الله بتعبر عظامك الآن، أين دينك أنت الآن؟ أنت كبيرة شمطاء عجوز لبس الآن السواد، وابنتك هذه الشابة الفتانة تظهر هكذا سافرة، ولا تقول لها استتري. جاءني رجل والعياذ بالله وكأنه لم يأكل شيئا من لحوم الغنم أو من لحوم البقر، بل امتلأ بطنه ولحمه من لحم الخنزير حتى فقد مروءته، معه شابة في 17 من عمرها. قلت له من هذا؟ قال ابنتي. قلت له ألا تحجبها؟ قال لي أنا بكل بلادة قل الدين. قال لي أنا أتركها على راحتها. الله أكبر، تتركها على راحتها؟ قال عندما تقتنع بالحجاب أنا أمرها بالحجاب. الله أكبر، ما هذا الحمق وما هذا، ما قلة الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليه وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. تتركها حتى تقتنع؟ رضي الله عن الشيخ هاشم المجذوب لما جاءه صهري زوج بنتي، نعم، وهو الشيخ هاشم جده، جاءه ببنت جاءتهم بنت صغيرة عمرها ساعة أيها الأحباب، أخذها الشيخ هاشم حنكها ثم جاء بمنديل هكذا وضعه على رأسها وهي بنت ساعة، أشار بذلك، يعني ما فرض علي أن أحجبها وهي بنت ساعة، ولكن أشار إلى أن هذه أنثى لابد أن تحافظ عليها، لابد أن تستر، وفي المستقبل نعم لابد من حجابها ولابد من سترها ولابد هذه الإشارة. وأنت تزعم الإسلام وتقول حتى تقتنع ابنتي؟ هيئ نفسك ليوم القيامة. ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تركت الآن دعوة ابنتك إلى الحجاب والصلاة، وتركت دعوة ابنك يوم القيامة إذا جيء بولدك وأرادت الزبانية أن تأخذه إلى جهنم يقول يا رب لا أدخل حتى أدخل أبي معي، هذا لم يمرني بالصلاة، لم يمرني بالعبادة، لم يمرني بالطاعة، إنما كان دائما أمره لي اذهب وافتح الدكان وجب لنا الغلة وتابع الأعمال يا أبي صلاة الجمعة. قال لو نحن في خدمة مسلمين شاب يعملون في، نعم، في حي من الأحياء، نعم أيها الأحباب، في جادات الخطيب بعدها، في فرن يعمل في فرن أيها الأحباب، شاب ابن 15 عاما، صار وقت صلاة الجمعة فقال للحجي، كمان بيسموه الحجي صاحب المعمل، نعم، قال للحجي، قال له معلمي بدنا نروح نصلي الجمعة، قال له احنا في خدمة المسلمين عم نخبزهم خبز مشان ياكلوا، تأكل سما يؤدي بحياتك في الدنيا وفي الآخرة، والعياذ بالله، قليل الدين تمنع عمالك من صلاة الجمعة، تمنعهم من صلاة الجمعة، الله أكبر. وقال نحن ايه في خدمة، اي خدمة الدين، وفي خدمة جيبه وتكثير أمواله التي سوف يتركها لورثته، وهاتي من تجد من ورثتي يترحم عليه، إن مات يأخذونها وينسونه ويحاسب عنها، يتركها كلها ويسأل عنها كلها. ثم بعد ذلك نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلح الله أحوالا. نعم. فأقبلت امرأة قد بدا أي ظهر نحرها أي صدرها وهي تحمل قدحا ومنديلا فتناوله صلى الله عليه وسلم فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال يا بني. الله أكبر، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة العذاب الذي نزل به لما جاءت ابنته. أيها الأحباب، جاءت بنت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها قدح من الماء ومعها منديل فتناوله صلى الله عليه وسلم منها فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال يا بنية خمري عليك، أي غطي نحرك، وهو في شدة الألم عليه الصلاة والسلام ويؤذى من قبل المشركين، أمر ابنته أن تغطي نحرها، أي رقبتها، أن تستتر، خمري عليك، أي غطي نحرك، ولا تخافي على أبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب بنته رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها وأرضاه، صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترك هذا الحديث إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسوا أحبتي قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. الإمام الغزالي كان يقول دائما النصيحة سهلة والمشكل قبولها. نسأل الله أن يجعلنا من المتناصحين ومن الذين يستمعون للنصيحة فيأتمرون من أجل أن يسعدوا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.